بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. إن شاء الله ننتهي اليوم من القادسية بإذن الله. هو يعني بعد ما هنخلص من القادسية خلاص، مش انتهت الفتوحات، ده لسه فتح المدائن، وبعدين جلولاء، وبعدين نهاوند، وبعدين هنفتح بقى في فتوح الشام، هنشوف بقى اجنادين واليرموك، وبعدين بقى نبدأ ماشيين كده في التاريخ لو ربنا يعني اعطانا العمر والعلم، بحيث نتكلم عن حروب بقى العلي مع معاوية، وانت ماشي بعد سنة 40 بقى والدولة الاموية وبعدين العباسية، ونشوف تاريخنا الاسلامي اللي مجهل بالنسبه لينا تماما. اه والله حسبنا الله ونعم الوكيل. درسونا الدين غلط، ودرسونا التاريخ غلط، خلونا كرهنا تاريخنا وكرهنا الصحابه، لان انت لما تعرف ايه الاساس الخلاف بين علي وبين معاويه، سبحان الله سبحان الله، وتشوف الفريقين المسلمين الاثنين اللي بيقتلوا بعض ويصلوا ورا بعض لما يؤذن للصلاه، ويصلوا على قتلاهم من الاثنين ويدفنوهم في مقابر المسلمين. وهو تاريخ مشوه، تاريخ مشوه، تاريخ بيعلمونا. قلت اذكر مميزات الحملة الفرنسية على مصر مع ذكر مساوئ، بص الاثنين بقى، مع ذكر مساوئ الاحتلال العثماني لمصر. احتلال عثماني، هم العثمانيين كانوا محتلين، والحملة الفرنسية لها مميزات، والحكم الاسلامي له مساوئ، لخبطوا دماغنا وشوهوا تاريخنا. عشان كده بنقول واحده واحده كده، واديك شايف التاريخ الناصع، تاريخ المسلمين اللي الواحد بيفخر انه مسلم، وان الفتوحات الاسلاميه دي من فضل الله عز وجل على الاسلام وعلى المسلمين. احنا معلش هضطر ارجع بس تاني عشان ايه اربط، واخواننا اللي ما كانوش معانا يبقوا عارفين احنا بنقول ايه. احنا قلنا القادسية عبارة عن اربع ايام، احنا واخدينها من اول فتوحات سيدنا خالد، كاظمة والقبلة والمزار والولجة واحنا ماشيين. ايه بقى اصلاح التوابيت دي؟ انت عارف ان في اول يوم الخميس كان الفرس معهم اكتر من 30 فيل، سلاح الفيلة، تعتبر سلاح مدرعات حيوانية، يعني اعتبر الفيل زي الدبابة النهاردة مدرعة داخلة. وقلت لك ان الفيل بيحطوا عليه تابوت على اليمين وتابوت على الشمال، التابوت ده يسع 10 على اليمين و10 على الشمال، وكل واحد من العشرة معاه رمح طويل عشان هو قاعد فوق، الفيل يجري يخش في المسلمين، يفعص اللي يفعصه، الخيل تجري خايفه من الفيله، واللي قاعدين فوق الفيله قاعدين ايه؟ يغزوا المسلمين بالرماح الطويله اللي معاهم. الحمد لله تم تجنيد ليه؟ ما اول يوم كانت مدعكه بقى، قبيله يوم اسد، فاكر؟ حتى يوم الخميس ده يسمى يوم اسد، قبيله اسد قدمت 500 شهيد. كل ده انا قلته قبل كده بس بفكرك عشان احيي المعلومات في ذهنك، واروح داخل على ايه؟ على اللي هما يوم النصر النهارده. صلح الفرس، يبقى يوم الخميس ده كان الدعك، يوم الجمعه ما ظهرتش الفيلة، يوم السبت ظهرت الفيلة تاني. ليه؟ كانوا صلحوا التوابيت اللي موجودة على ايه؟ اللي على ظهر الفيلة، اتصلحت ونزلوا الفيلة المعركة. ادي الخوف كله، ادي الخوف كله من نزول الفيلة. هتعمل تاني زي ما عملت يوم الخميس يوم ارماس. فيعمل ايه بقى سيدنا سعد بن ابي وقاص؟ خلي بالك هما لما نزلوا الفيلة نزلوا اكبر يعني اثنين قادة للفيلة، اللي هو الفيل الابيض والفيل الازرق، مش الازرق هو اسمه ايه؟ لونه رمادي، يعني مش واحد اسود والتاني رمادي، واحد اسود تقول عليه ازرق عشان يبقى ماشي ازرق زي اللي نزلوه. المهم نزلوهم وعلشان المسلمون ما يعملوش زي ما عملوا يوم الخميس، ما هو كانوا بيعملوا ايه؟ يطلعوا يجروا ويضربوا الحد من ورا، اللي شايل الايه التوابيت، فالتوابيت تقع وبعدين يغزوا بقى الفيله بالسهام دي وبالسيوف وبتاع وكلام زي ده. فعملوا ايه؟ نزلوا الفيله الفرس وعملوا على كل فيل مجموعه تحرسه من الفرسان بتوعهم ومن المشاة. اي مسلم يقرب من فيل يتضرب على طول. دي ليها يعني ليها ميزه انها بتحمي الفيل ما حدش هيقرب منه، لكن فيها عيب في نفس الوقت، بتخلي الفيل حيران يضرب مين وما يضربش مين بالظبط كده، لان الفيل حيوان بس حيوان ضخم ما نفهمش يعني ما زينا له مخ. طب هيضرب مين وما يضربش مين؟ بالبلدي مين اللي معانا ومين اللي علينا؟ انت تفهمها دي لما تشوف واحد من الفرس يعني، لكن الفيل فاهم حاجه. طب يقول لك الفيله يوميها بقت عامله زي الهبله، بقى فيل اهبل. الفيله اصابت بالهبل والعبط، بقت ماشيه كده انت متيسه او متيسه مش عارفه ايه الموضوع، ايه اللي حواليا ده؟ هلا كل ده، طب انا اضرب مين وما اضربش مين؟ مش عارفه الموضوع ايه. فمن فضل الله كنا واقفين بقى على الحته دي وقلنا هنكمل عندها بس نخلص دول بسرعه. شاب ابن علقمه طبعا انت عارف القصه بتاعته، لما دميم هو قصير لما الفارس المجوسي نزل وراح ربط، الحمد لله ربط الايه اللجام بتاع الفرس بتاعه بالحزام بتاعه ونزل عشان ايه يقاتل سيدنا شبر. فشبر بن علقمه قصير وذميم وصغير مش قده، المجرم ده راح ماسك سيدنا شبر وهوب على الارض وبارك عليه علشان يطعنه بالسكينه. من فضل الله في اللحظه المناسبه الفرس بتاعه ايه اتحرك، فراح شده من الحزام شده. كان اخوك شبر راح قايم وقام بالواجب كله الحمد لله من فضل الله عز وجل، ذبحه ذبحه كده يعني، وباع خد السلف بتاعه الحمد لله، خد الفرس بتاعه وخد السيف بتاعه واللبس بتاعه، باعه ب 12,000 الحمد لله. ده شبر بن علقمه. عمرو بن معدي يكرب مع الفيل زي ما قلت لك، لما دخل قال لهم بس ما تطولوش معايا، سيبوني على قدر ايه جذر زازور على قد ما ينذبح جمل وبعدين خشوا على طول هتلاقوني خلصت. ودخلوا لقاه في الارض وبعدين قال لهم ايه مكنوني بس من لجام اي فرس، وطلع الحمد لله سليم بفضل الله. هنخش بقى، احنا كنا واقفين عند القعقاع وعاصم مع الفيل الابيض وحمال بن مالك والربيل بن عمرو مع الفيل الاجرب اللي هو الرمادي ده. احنا كنا واقفين هنا المره اللي فاتت، افتكرته طبعا. ايه اللي حصل؟ قلت لك دخلت الفيله وحواليها مجموعه الحراسه، سيدنا سعد بن ابي وقاص نايم لسه على بطنه لان عنده الدمامل في المقعده وجاله عرق النسا في رجله فمش قادر يقاتل، فنايم لكن عينه ايه؟ كان حاد البصر. ومكانه خالد بن عرفطه بن سعير، ده بايه؟ نائب القائد. ده اللي قلت لك اعترضوا عليه ان بعض القاده اللي كان منهم ابو محجن الثقافي اللي كان محبوس في القلعه ده. سيدنا سعد بن ابي وقاص بيراقب المعركه من فوق من حصن قبيس، يعني مش نايم اهو، مش نايم تعبان وخلاص، لا. حتى من فرحته يوم الجمعه باللي حصل نام. حتى بيعلقوا عليها دي في التاريخ، بيقولوا ازاي قائد ينام؟ بيبقى القائد دايما ايه؟ متأسف وكذا وكذا. قالوا ابدا، لما القائد في المعركه بيستريح للنصر بيحصل له حاله ريلاكسنج كده، يعني ايه؟ حاله استرخاء، فممكن ينام. وقالوا ان نابليون نام، وان رومل هنا في المعركه بتاعته نام، والنبي صلى الله عليه وسلم في بدر نام، جات له اغفاء كده في بدر. والصحابه اذ يغشيكم النعاس أمانة منه، حتى يقول لك الصحابه هم في بدر كان ايه كل واحد واقف كده يقوم دقنه تخبط في صدره وشخبط، يعني ناموا هم واقفين، مش نوم يعني نوم بقى وعمال يتألف وبتاع، هتألف انت واقف؟ ده هي اغفاء، انت عارف اغفاء. ساعات واحد يبقى قاعد كده وبعدين يقول لك انا الثور خدتني تعسيله، مش معسل، تعسيله. تعسيله يعني ايه؟ يعني غفله كده، سنه. لا تاخذه سنه اهو ولا نوم، سنه اللي هي الايه؟ الغفله ده والاخفاء دي، يعني اخفاء كده يعني. فنام سيدنا سعد بن ابي وقاص، يبقى دليل على انه ايه؟ اطمأن الى النصر وده من فضل الله عز وجل. النوم رحمة، النوم رحمة، وفي ناس ربنا رحمها رحمة ما شاء الله، في ناس طبيعها ياريت تتعود كده الطبع يعني حاول. في ناس لما تزعل تنام، في ناس لما تزعل تنام. انا اعرف ناس كانوا كده على قد حزنه على قد زعله على قد ما ينام ويشخر، ان حد من عياله زعله ينام، ان مش عارف حصل حاجة في الشغل بس مش ينام في الشغل بقى، لا يرجع ويشخر يقول اكيد النهارده زعل. سبحان الله، دي من الله، دي من الله. ان النوم، النوم رحمة. فجرب كده انك لما تزعل جرب، جرب انك تنام كده وتسترخي، يعني تنضى وخش نام عشان الشيطان ما يلعبش بدماغك. سيدنا سعد بن ابي وقاص بيبص من فوق شاف موضوع الفيه اللي نزل الثاني، يا نهار ابيض هنعمل ايه بقى؟ يبقى نستعين بالله. طيب بص الذكاء بقى، دول اكتر من 30 فيل يا عم، وكل فيل عليه التوابيت دي، طب هنعمل ايه؟ نعمل ايه؟ هنا ذكاء المسلم بقى. الفيله دي سلاح مدرعات حيواني، والحيوان ملوش مخ، ملوش مخ. هما الفرس دربوا الفيلة على ايه بقى؟ ها؟ دربوا الفيلة على انها تسمع كلام الفيلين دول، الولفين الابيض والفيل الاجرب، والفيلة دي متدربة، اللي يعملوا الفيل الابيض بس يعملوه يا فيلة، واللي يعملوا الفيل الاجرب يعملوه. فالفيلة عاملة ايه؟ عمالة تبص، جزء منهم يبص على الفيل الابيض والنص الثاني بيبص على الفيل الايه؟ الاجرب. بيعمل ايه؟ ونازلين بقى الفيلة، الفيل الابيض والاجرب حواليهم الايه؟ الحراسة دي. طب سيدنا سعد يعمل ايه؟ قال لك انا مش هقدر اضرب في الفيلة دي، انا لو استطعت ان انا اموت الفيلين دول الابيض والاجرب يبقى الفيلة كلها ايه؟ ملهاش لازمة، هتسمع كلام مين؟ ها؟ ما هي الفيلة بطل الابيض والاجرب، دول باصين للابيض ودول باصين للاجرب. يعني بالبلدي كده لو استطعت ان انا اقضي على القيادة هيبقى الجنود كلهم ايه؟ ما لهمش لازمة متفركشين. عارف دي زي ايه؟ زي قطارات السكة الحديد. شوف القطار فيه كام عربية؟ 10 عربيات يجرهم جرار، لو الجرار وقف كل العربيات تقف، كل العربيات مش الجرار هو اللي يسحبها، والجرار يسحبها يوديها اسوان تروح، يوديها القاهره تروح. خدت بالك؟ شفت الفكره بقى؟ طب يعمل ايه؟ مطلوب ان احنا نقتل الفيل الابيض او نشل حركه، ونقتل ونشل حركه الفيل الاجرب. فيعمل ايه سيدنا سعد؟ راح جايب الجماعه الفرس اللي اسلموا. زي مين؟ فاكر رفيل؟ رفيل اللي كان اسلم لما رستم شاف الرؤيه وحكاله عليها، وصبح الصبح اسلم عند المسلمين. قال له تعالى يا جماعه الفرس، انتوا عارفين موضوع الفيلة ده ايه؟ الفيل ده يعني نقطه، اكبر نقطه ضعف فيه ايه؟ فقالوا له، قالوا له على فكره سعد نقول لك يعني اضعف نقطتين تملك بيهم الفيل زلمته وعينه. ازاي؟ لو خرمت له عينه اتعمى، وما دام الفيل اتعمى مش شايف حاجه، وعايز تقضي عليه اقطع له زلمته يموت، يموت خلاص يركن ويموت. طيب مطلوب خرم عين الفيل وقطع زلمته، ده انت عندك فيلين مش فيل واحد وحواليهم حراس. فاختار سيدنا سعد بن ابي وقاص، طبعا ما اعرفش يقوم بالموضوع ده الا مين؟ القعقاع. سبحان الله، القعقاع ابن عمرو. اهي دي البطوله يا اخوانا، رب الكعبه هي دي البطوله، مش البطوله واحد ماشيل الكره حطها جوه الجون عامل لي كده. ايه يعني عملت ايه؟ ايه اللي حصل يعني؟ طب امال لو الملك انزل قدام فيل احرم عينه؟ طيب خلينا، سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي وعاصم ابن عمرو التميمي اخوه، سيدنا سعد قال له يا قعقاع انت واخوك عاصم على الفيل الابيض، حمال ابن مالك والربيل ابن عمرو تعالوا انتوا على الفيل الاجرب، مهمتكم خلصوا لي على دول. المعركه سهله، القتال كده سهل، لكن الدبابات دي احنا ما عندناش حتى دبابات زيها. يعمل ايه سيدنا عمرو والقعقاع اخوات بعض؟ راحوا جايين والربيل ابن عمرو وحمال بن مالك دول مع الاجرب، دول مع الاجرب ودول مع الاجرب، بيعملوا ايه؟ اخوك القعقاع مع عاصم راحوا ماشيين الاثنين. قال له بص بقى جدعنتنا، ناخد الاول مجموعه من الفرسان، خد مجموعه من الفرسان اطلع على الفيل الابيض، جدعنتك في الفيل الابيض تخرم عينه. نعمين نخرموا له عينه. خلي بالك الفيل الابيض عليه واحد سايس من فوق، راكب عليه من فوق عند رقبته. ليه؟ عشان برضه اي حد يهجم عليه ولا حاجه يتعامل معاه، وفي نفس الوقت السايس ده عمال يبص يمين ويبص شمال على الايه؟ على التوابيت، خايف حد يقطع الحبال بتاعتها. دخل اخوك القعقاع ابن عمرو التميم واخوه عاصم على الفيل الابيض، وقعدوا بقى ايه؟ يناوشوا الحراسه اللي حواليها. طبعا الفيل زي ما قلت لك مصاب بحاله من الهبل، من العبط، حاله من الدهشه، مش عارف يضرب مين وما يضربش مين. مجموعه حواليه، هم حواليه كده، ناس حواليه، واللي ماسك سيف واللي ماسك هيضرب مين، مش عارف مين عدوه ومين صديقه، ده حيوان. وهوب اخوك القعقاع مع عاصم بالمبارزه مع الايه؟ الحرس اللي حوالين الفيل، وراحوا زرقين وداخلين، وهوب بالربح بتاعه، ده من هنا من اليمين وده من الشمال، هوب في عينه، راح خرمين عين الفيل الابيض. اتعمى، الله اكبر، ذلك الفضل من الله. اول ما اتعمى عمل ايه؟ راح قاعد، قاعد راح مدلدل خرطومه. اخوك القعقاع هب بالسيف، راح قاطع له خرطومه، راح نايم على جنبه، عامل زي ما جنبه كده. انت امال هيعمل ايه؟ ها؟ دي من فضل الله عز وجل. فكبر المسلمون وكبر القعقاع، الله اكبر. مش انا بقى اعلى، انا اللي شايفينه، لا ده هو الله، والله العظيم هو الله. فاضل قالوا فين؟ الاجرب، حمال بن مالك والربيل بن عمرو، الاثنين داخلين على الفيل الابيض. الاجرب قام سيدنا حمال بن مالك يقول للربيل بن عمرو ها نوزع المهمه، قالوا نوزع المهمه، اختار لك حاجه، اما انك تقطع عينه يا تقطع زلمته. تختار ايه؟ اقطع المشفر، مشفر يعني الزلومه بتاعته. شوف بقى سيدنا الربيل بن عمرو يختار الاصعب، ما دام خيره اختار الاصعب. قال له لا، سيب لي زلومته، عينه دي مش مشكله، خليك انت في عينه، سيب لي انا زلومته. يعني انت اللي هتقطع زلومته؟ قال له اه. طب توكل على الله، على الله توكلنا، بسم الله توكلنا على الله. وهوب راحوا داخلين على الفيل، ينوشم اللي حواليه، ينوشم اللي حواليه، ينوشم اللي حواليه، وهوب راحوا زرقين، بس زرقوا بايه؟ بالفرسان بتوعهم، بالفرس، بالفرس. وفي لحظه مناسبه، شوف بقى جدعانه هنا، لحظه مناسبه، حمال بن مالك راح رافع الفرس بتاعه عشان يطلع برجليه، يعني يقف على رجليه التحتانيين، يوم يديله ايه؟ يديله طول، يديله ارتفاع. في نفس الوقت كان سيدنا الربيل بن عمرو طالع من الناحيه الثانيه على طرف رجلين الفرس بتاعه من تحت، عمال دب بعين الفيل، راح خرمهاله. اخوك الربيل راح ضارب ايه؟ زلمته. مين اللي لحقه بقى؟ السايس اللي فوق الفيل الاجرب، واقف فوق فوق الفيل الاجرب. فعشان تشوف المنظر كده ببص لايه؟ لحمام، معرفش يعمل معاه حاجه، راح رايح على الربيل، اوب راح ضارب الربيل. الحمد لله جات له خبطه في ايه؟ في قرطه، جبهته مع مناخيره، اتعالج منها الحمد لله، ما ماتش ولا حاجه يعني، من فضل الله عز وجل. وراح واقع مين؟ السايس. طبعا الفيل الاجرب جات له حاله من الهياج، هاج، زلمته اتقطعت وعين اتخرمت، فيعمل ايه؟ لف على ورا وجري. جري في مين؟ الفرس. الحمد لله بنفس سلاحهم ربنا هزمهم بيه، اللي هو الفيل اللي مش الفيله بتاعتهم، بقى يصرخ. يقول لك الفيل بيصرخ زي الخنزير، طلع له صوت الخنزير من كتر الايه؟ الالام اللي موجوده فيه. يقوم يجري في الفرس، فركش الفرس، والفرس يعملوا فيه ايه؟ بالرماح ويغزوه عشان يبعد عنه. يقوم يبعد شويه، يروح ناحيه المسلمين، المسلمين ايه؟ يغزوه، يروح طالع يجري على مين؟ على الفرس. الفيل الابيض قام من من الالام برضه، جات له حاله هياج زي الاجرب، وراح داخل مع الفيل الاجرب على الفرس، برضه يفعص فيهم، يفعص فيهم، يفعص فيهم، وهوب راحوا معديين الأمطرة، وهوب راحوا ماشيين بالعكس. كل الفيلة اللي موجودة مع الفرس عملت ايه؟ اخترناك وهنمشي وراك. شوف مطرح ما تروح احنا معاك، يلا اديله. والفيلة اللي معمية دي واللي خرطومه مقطوع يجري، والتانيين ايه؟ اجري. ومش عارفين رايحين فين؟ وراهم. طب استناني. والناس اللي على التوابيت كله بيجري، رايح فين؟ مش حد عارف رايح فين. الفيلة عمالة تجري، اللي وقع من على التوابيت وقع. طب والفيلة دي هتفضل تجري لغاية فين؟ إلى المدائن. 230 كيلو رجعوهم. طبعا اللي قاعد فوق ده عايز يشرب، اشرب لو جدع. طب عايز اكل، لو جدع كل، لو جدع يعمل اي حاجة. هيوقف الفيل ازاي بالله عليه؟ مفيش قدامه غير انه يرمي نفسه. فيا كده بقى فهلكوا. من فضل الله عز وجل كبر المسلمون. ما هو اول ما الفيلين دول جريهم ورجعهم، وكل الفئة رجعت ايه؟ برضو والله العظيم هو الله، والله هو الله، وما توفيقي الا بالله. ان تنصروا الله ينصركم. ازاي؟ مفيش ازاي، هو الله. هتقول ربنا ازاي؟ طب اهو اديك شفت اهو 30 فيل راجع كله بيجري، ووصلوا الى المدائن. خلاص انتهى، يعني يعتبر السلاح ده انتهى تماما. تم تدمير سلاح المدرعات الحيواني اللي هي الفيلة. بس خلاص خش على المعركة بقى، خش على المعركة. دخل الصحابة، قتال في الروف الفرس، لكن الفرس معتمدين على ايه؟ على الاكثرية بتاعتهم. بدأ الليل يخش يوم السبت، لكن الحمد لله ايه؟ الكفة رايحة ناحية المسلمين الحمد لله من فضل الله. سيدنا سعد بن ابي وقاص سلاح المخابرات بتاعه بلغ له رسالة، قال له خلي بالك في مخاضة، مخاضة بتاعت مية، ففي خوف ان الفرس يستغلوها ضد المسلمين، مخاضة المية دي. قال طيب انا بعد اثنين بسرعة يستطيعوا الموضوع ويشوفوا ايه الموضوع. فاختار سيدنا سعد بن ابي وقاص طليحة ابن خويلد الاسدي، اهو طليحة ابن خويلد الاسدي، وعمر ابن معدي كرب الزبيدي. فاكره طبعا، مش هتنساه انت عمرو ابن معدي كرب الزبيدي ده، اللي بقول لك الطويل قوي ده، اللي يقف وبعدين يحط الفرس تحت يروح قاعد. فاكره؟ قلت لك حتى لما يجي مثلا يقوم من على الفرس يقوم بس يمشي خلاص، والفرس يروح الناحيه الثانيه خلاص، من كتر ايه؟ طوله وخمطه يعني. بس سيدنا سعد قال لهم كلام محدد، يا طليحة بن خويلد الأسدي، أنت وعمر بن معدي كرب الزبيدي، تروحهم تعملوا لي استكشاف حوالين المخاضة دي، عشان أنا خايف الفرس يستخدموها ضدنا، وما تعملوش أي مشاكل هناك وتقولي تاني. طليحة بن خويلد ده فارس مغوار برضو، والله بيقولوا في السيرة كده يعدلوا ألف فارس. لما راحهم هناك، لما راحهم عند المخاضة اختلفوا هما الاثنين ازاي. طليحة بيقول لعمر دلوقتي احنا شايفنا المخاضة وعيناها اهو تمام، ندي بقى تقرير نقول اللي حصل ايه. قام سيدنا طليحة قالوا لا انا بقى ايه رأيك، ما تيجي نعدي ورا الفرس ونخش عليهم من ورا. قالوا بس احنا خدناش تعليمات بالكلام ده. قالوا لا، ما الفرس اهي. عمر ابن معدي كرب الزبيدي قال له ايه؟ قالوا لا انا رأيي احنا نروح نبلغ الكلام ده، واذا كنت عايز تعمل مناوشه ولا حاجه نخش من قدام، يعني نعدي كده بالمعبر ده اهو بالعرض وبعدين نخش عليهم من قدام. قالوا لا انا متوكل على الله، عايز تخش انت من قدام خش، انا هخش من ورا. وراح رايح، شوف الشجاعه، طليحه بن خويلد الاسدي رضي الله عنه وارضاه، وراح راجع ورا، عدى المخاضه بقى ومشي مشي مشي مشي مشي مشي مشي، وراح واخد بالعرض، اصبح ايه؟ خلف الفرس، اصبح ايه؟ ورا الفرس. بس الحمد لله كان الليل او المغرب خلاص، يعني الليل داخل، لقى نفسه ورا الفرس. يعمل ايه؟ ربنا راح موفقه. الله اكبر، الله اكبر تكبيرات وهو صوته قوي جدا. الفرس عملوا ايه؟ قال ايه اللي بيكبر من ورانا ده؟ ايه ده؟ ايه اللي ورا؟ حد جه ورانا؟ يا نهار ابيض. هيعملوا ايه؟ هيبصوا وراهم، هيسيبوا المسلمين. حصلت لخبطه عند الفرس وعند المسلمين، لان سعد بن ابي وقاص ما قالوش ارجع ورا الفرس. فلما سيدنا سعد سمع التكبيرات والصحابه سمعوا التكبيرات، الجيش وقف، الجيشين، القتال وقف. ايه ده؟ ايه ده؟ التكبيرات دي ايه؟ الفرس ظنوا ان المسلمين ايه؟ طوقوهم من ورا، والمسلمين ظنوا ايه؟ الله، يكون الفرس خدوا مجموعه من المسلمين والمجموعه دي بتستغيث بينا؟ يكونش ايه الموضوع؟ ايه الموضوع؟ فارسل على طول سيدنا سعد بن ابي وقاص قيس ابن المكشوح المرادي رضي الله عنه وارضاه. يا قيس روح شوف لي الموضوع بسرعه، بسرعه شوف لي الموضوع بتاع اخوك طليحه وعمرو وتديني خبر بسرعه. راح سيدنا قيس بن المكشوح المرادي جرج يستكشف الموضوع، لقى الحمد لله معاه قوه طبعا، لقى اخوك عمرو بن معدي كارب الزبيدي مشتبك معاهم ده من قدام، فخلص الموضوع بسرعه. لب لب تقطير تقطير، يلا عمرو يا عمرو ايه اللي خلاك عملت كده؟ سعد بن ابي وقاص قال لك قاتل؟ قال له ما قاليش. طب ما بتقاتل ليه؟ طب مش وقت دلوقتي، ارجع بس ارجع ارجع. اخوك طليحه فين؟ قال له ما اعرفش. سحب يظهر سحب ورا قطاع خاص لوحده كده. ايوه قطاع خاص لوحده. طب هنعمل ايه؟ قول له ارجع بقى. قول له يرجع. عبال ما رجع بقول لك الجيشين كانوا في حاله تاهب، المسلمون والفرس، وقف القتال بقى خلاص. ايه الموضوع؟ مش عارفين ايه الموضوع. هو اللي كان بيكبر ده مين ورا ده؟ الله، ايه ده؟ على بال ما اهدى ومش اهدى كان الليل دخل. الفرس عايزين ايه؟ يستريحوا. قام سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي رضي الله عنه وارضاه قال لك ايه؟ اديها جامد شويه. احنا بقى لنا كام ليله؟ ليلتين بثلاث ايام اهو كده، وبكره هيبقى ايه؟ اليوم الرابع، ودي اخر ليله ان شاء الله. طب ما نتك شويه على الفرس. ما هي العمليه عايزه بس ايه؟ قوة تحمل، مش كده؟ طب مفيش نوم النهاردة، اديها قتال. قتال بالليل؟ اه قتال بالليل. لأول مرة يحصل القتال ايه؟ بالليل بقى، والفرس مستعدين انهم ايه؟ يريحوا بقى، وطول النهار قتال، وخصوصا ان الفئة انسحبت من المعركة. واذا بسيدنا القعقاع، على فكرة برضو اصبح القائد الفعلي في المعركة القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنه. ليلة الهريل، الدنيا ليل، دخل الليل، الفرس عايزين يريحهم، راح داخل سيدنا القعقاع وطالب المبارزة. حد يطلع؟ ولا واحد طلع. طلع غيره من المسلمين. حد يبارز؟ ولا واحد طلع. ليه؟ ما هو مدعوكين في بهمن جزاوي والبيرزان. فاكر لما المبارزات دي كلها؟ اه، فما ولا واحد طلع. قام سيدنا سعد بن ابي وقاص امر ان ما حدش يخش في القتال بالليل الا بعد التكبيره الثالثه. الله اكبر، نستنى شويه. الله اكبر، التكبيره الثانيه، الثالثه تخش. هنا بقى خالف القعقاع وعمرو وعاصم. القعقاع بن عمرو التميمي واخوه عاصم ودرار ابن الخطاب الفهري. زي ما تقول سيدنا القعقاع وجهه نظره ان ان العمليه سخنه واحنا سخنين. اللي هيثبت بالليل في القتال هو اللي هيكسب المعركه. واحنا اقوى منهم يعني جسما ومعنويات مرتفعه وكذا وكذا وكذا. فليه نريح؟ يعني ليه نريح النهارده بالليل؟ ما نشتغل. وفعلا ما استناش التكبيره الثالثه لسيدنا سعد، وراح داخل بكل القطاعات في المعركه بالليل. قتال. قتال. استمر القتال قد ايه؟ 24 ساعة. مفيش نوم. مفيش نوم. قتال بضراوة. وسيدنا القعقاع يقول لهم اللي هيثبت هو اللي هيكسب إن شاء الله. دي ليلة الهريل. استمر القتال 24 ساعة. يبقى كده انتهى يوم عماد اللي هو يوم الايه؟ السبت. وادي ليله الايه؟ الهرير. هنصبح بقى يوم الحج. يوم الحج. اللي هو 16 شعبان سنة 15 هجرية. سنة 15 هجرية. اول ما النهار طلع الصحابة بيصلوا صلاة الفجر اللي هي صلاة القتال. دي طريقة بقى بس بعدين اللي بنشرحها لان انا خمس طرق. لو العدو اتجاه القبلة ولو العدو في غير اتجاه القبلة. ليها خمس طرق لما نقولهم بعدين. لكن على وش الصبح بدأ الاجهاد على مين؟ على الفرس. سيدنا عاصم قال لهم احملوا. هو القعقاع. اوعى حد ينك. انما النصر مع الصبر. يا اخوانا هي صبر ساعة. صبر ساعة بس ربنا هيكرمنا. ما تضيعوش ثلاث ايام فاتم. وقالي ثلاث ليالي فاتم وفضل لنا يوم اهو. احملوا عليهم بقوة. اشتغلوا. الحمد لله رب العالمين. قبل صلاة الظهر كان الفرس بدأوا خلاص تعب 24 ساعة قتال. يبقى النصر مع الصبر. زي عارف دي زي ايه؟ عارف لما بتشوف السباق. السباق. يبقى هما طالعين في الاول بالراحة. بالراحة. اللي طالع يجري على فكرة ولا حينك. ابدأ بالراحة. بالراحة. بالراحة. خلاص. قربت من النهاية. ادي بقى جامد. ادي جامد. ادي جامد. ما خلاص انت هتريح. هتريح. هتريح. يروح كسب المعين. كسب السباق. هو بالضبط اللي حصل مع المسلمين كده. على صلاة الظهر من فضل الله عز وجل بدأت الهزيمة. بدأت الهزيمة على الفرس. بإيه؟ أخوك القعقاع شغال. أوعى حد ينخ. يلا قتال. يلا قتال. اثبت شوية. اصبر شوية. اصبر شوية. وعامل إيه؟ قال للمسلمين خشوا على القلب اللي فيه مين؟ رستم. توجهوا إلى رستم وخلوا بغيتكم رستم. الفرس لما عرفوا كده تجمعوا حوالين رستم. كاد ان يقع في الاسر. سبحان الله. كان هيتمسك رستم. لولا انهم استماتوا في الدفاع عنه. مش مشكلة. خش. خش. خش قاتل. خش قاتل. خش قاتل. نخ الفرس. وما النصر الا من عند الله. اول المتراجعين الهرمزان. فاكر الهرمزان؟ قلتني جبنا الخريطة. بتاعت المعركة. الخريطة اللي كانت معاه. الهرمزان اللي كان هنا عليك. على ايدك كنت قاعد يبقى على ايدك الشمال اللي كان معاه 28,000 الهرمزان اول من تراجع بدو بدو بدو بخبطوا في بعض الفرس وهوب تراجع هوب ارجع ارجع هو اول واحد هرب هو اول واحد هرب الهرمزان فكل القطاع بتاعه ايه رجع وراه جنبي مين قطاع البيرزان اللي كان قتل ده في المبارزة هوب راح متراجع بس ادخل خلت اتخلخلة الميمنة بتاعة الفرس دي من ناحية دي الميمنة بتاعتنا احنا من ناحية هنا هنا كلمين ومين اللي جنب الهرمزان والبيرزان رستم اللي هو في القلب اول ما تخلخلة دي ورجع راح ضاغط سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي على القلب ما خلاص ما فيش ميمنة هنا بقى كله رجع رجع رجع اول ما ضغط على القلب اتفركش الجيش من فضل الله عز وجل كبر الصحابة وكبر المسلمون كل الفرس رجعوا انسحبوا جايين يعدوا على الايه على الامطار اللي كانوا عملوها فاكر لما قلت لك في الاول خالص لما طلبوا من سيدنا سعد انهم يعدوا على الجسر مرضاش وقال لهم اعملوا امطار خاصه بيكم وراحوا جابوا الجذوع الشجر وجابوا الردم وعملوا امطار طبعا كله بيتقاتل علشان ايه يعدوا منها فاكر الثلاثين الف اللي كانوا رابطين نفسهم بالسلاسل علشان ما يتراجعوش لما الجيش بدأ يرجع يرجع يرجع هيعملوا ايه دول ثلاثين الف هيعملوا خلف ضر ويرجعوا وده بقى عايز يرجع وده مش عايز يرجع بس كله ايه مربوط راحوا داخلين عليهم الصحابة ثلاثين الف قتيل ما هو كله متكلبش متسلسل هيعملوا ايه ها اضرب اضرب دبح اضرب اضرب 30 الف من فضل الله عز وجل قتلوا جميعا اهو موت ال 30 الف بالسلاسل في النهر دول ال 30 الف اللي ماتوا جميعا وماتوا متسلسلين ولذلك ما عرفوش الصحابه يدفنوهم هيدفنوهم ازاي دول ولا هيندفنوا ازاي دول هنقدر تحل كل واحد من السلاسل اللي رابطها سيبه يعفنوا لغايه ما ايه يقول في 60 ده وضغطوا على الايه على القلب هنا بقى مواقف رائعة مواقف رائعة درار ابن الخطاب درار ابن الخطاب طلع يجري على راية الفرس اللي اسمها درافش كبيان، اللي كانت 6 في 9 متر، اللي معمولة من جلد النمور، وكان الفرس يحطوها كعلامة على القوة بتاع جلد النمور. ناس يصطادوا النمر ويقطعوا جلده ويعملوا منه راية. شوف انت بقى، احنا يعني بتوع النمور، ها؟ راح رايح ضرار ابن الخطاب على راية الفرس درافش كبيان، وراح منزلها مقطعها وكبر، فنزلت راية الفرس ولم ترتفع بعد ذلك، ولن ترتفع ان شاء الله باذن الله. خلاص انتهى، انتهى وجود الفرس خالص، انتهى وجود الفرس في العراق، ولسه هينتهي في ايران بنهاوند. بنهاوند بعد حضارة 3000 سنة، وبعد احتلال العراق دم 2000 سنة، انتهى على يد المسلمين. الصحابة طلعوا يجروا على درافش كبيان دي، 6 في 9 بقوا يقطعوها، وكل واحد ياخد له ايه؟ حتة، بحيث بقى ما تيجي ذكرى بقى لما تيجي تزورني في البيت اقول له شوف انا حضرت القادسية، او ابويا الله يرحمه حضر القادسية، وادي حتة من درافش كبيان. بدأوا الصحابة يعملوا ايه؟ يدوروا على القادة، يدوروا على القادة. سيدنا زهر بن الحوية بيدور على الجالينوس، الجالينوس بينسحب، فاكر الجالينوس اللي كان بهمن جزاوية حكمه لما هرب من باقي سياسة بقسكر سقاطية، وكان مودي جزء مجموعة معاه، يعني قال لهم لو هرب تاني يحكم عليه بالقتل تقتلوه على طول. الجالينوس بس بهمن جزاوية مات في المبارزة اللي قتل سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي لما جاء تاني يوم اللي كان يوم الجمعة. الجالينوس بينسحب، كان خوف مين؟ زهر بن الحوية قائد مقدمة المسلمين وراه وقتله سيدنا زهرة، قاتل الجالينوس، وراح واخد السلب بتاعه، سلبه، خد لباسه بقى اللي هو لباس الحرب بتاعه، يعني العدة بتاعته والتاج بتاعه والسيف بتاعه والفرس بتاعه، حقه بقى، وراح واخد الكلام ده كله وراح نفسه. فتصور بقى اخوك في الله واحد يقول لي طب مش هما فيهم ذهب؟ طب وايه يعني؟ ده احنا في حرب دلوقتي، حرب، القتال جائز فيه، جائز فيه الكبر، لان الكبر عرف الحرب. زي مين؟ فاكر السماك بن خرشه في غزوه احد يوم الجمعه، يوم السبت 15 شوال 3 غزوه احد، لما سيدنا عبد السلام رفع سيفه وقال من ياخذ هذا السيف بحقه؟ فجاي سيدنا سماك بن خرشه اللي هو كنيته ابو دجانه، وقال ما حقه يا رسول الله؟ قال حقه ان تضرب به حتى ينثني. قال له هذا حقه؟ انا اخذه. هات، راح مطلع عصابه حمراء وراح رابط بيها قرطه، وراح ماسك سيف سيدنا عبد السلام ونزل قدام الصحابه وقدام بقى المشركين يتبختر، كله كبر، نافش نفسه كده وماشي قدام المشركين، ايه يا ارض نهدي معاليك ادي. يوم سيدنا عبد السلام بص للمنظر ده قال ايه؟ هذه مشيه يبغضها الله الا في هذا الموطن. لا، المكان ده ربنا يحب اللي يمشي كده، مع ان مشي اصلا ايه؟ يبغضها الله، يتكبر، بس انت تتكبر على مين هنا؟ على المشركين. اخوك زهر بن الحوية استعجل وراح لابس لبس مين؟ الجالينوس. حتى الدايلم دول عرفوه اهو، ال4000 دايلمي دول، طب نقول قصتهم بسرعه، ال4000 دايلمي دول من الدايلم، وكانوا بيسموا جند شاهن شاه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لان شاهن شاه، شاه يعني ملك، وشاهن شاه بالفارسيه يعني ملك الملوك. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم ان اخنع اسم عند الله، اذل اسم عند الله، رجل تسمى ملك الاملاك، اي شاهن شاه، اللي يسمى شاهن شاه ربنا يذله لانه خد اسم من اسماء الله. ملك الملوك هو الله عز وجل، القائل في سورة غافر لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فاكر الشاه بتاع ايران اللي كان بنفسه مذلول، واي ذل يا راجل، واي ذل. وفاكر المذيعين بتاعنا هنا في التلفزيون كانوا فرحانين قوي بالاسم ايام، يقول لك وقد حضر شاهن شاه الى القاهره وجلس شاهن شاه مع الرئيس، واذا شاهن شاه شاهن شاه شاهن شاه يخرب بيتك يا غبي، يا غبي يا بني ادم يا غبي، ما تقولش شاهن شاه، لان ملك الاملاك هو الله عز وجل. ان اقنع اسم عند الله، اذل اسم عند الله، رجل تسمى ملك الاملاك. هم دول كانوا بيسموا جند شاهن شاه، الديلميين دول 4000 عددهم. لما انهزم الفرس في القادسية عملوا ايه القائد بتاعهم؟ انهم بقول لكم ايه، اركن على جنب، اركن، راحوا راكنين على جنب، اقعد اقعد بس اوقف قتل المسلمين. قالوا بعدين، قال لهم بعدين هننضم للمسلمين ما دام انتصروا على الفرس، هننضم ليهم ونخش بدينهم. سيدنا سعد بن ابي وقاص لما امر سيدنا زهر بن الحاويه بالمطارده، بص بعينه لقى الديلميين قاعدين، الديلميين دول على طول على سيدنا اللي كان راح لرستم المغيره بن شعبه، فاكره؟ قال له هناك، ها هنا اجري على دول. المغيرة بن شعبة راح واخد قوات من المسلمين وهوب راح محاصر الديلميين. قال له بس محدش حاسدوا علينا، المطلوب ايه؟ قال انتوا ايه؟ قال احنا بقينا مسلمين، نشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، مطلوب لنا حاجه تاني؟ قالوا لا، تخشوا في الاسلام، احنا دخلنا في الاسلام خلاص، خليكم معانا، احنا معاكم الحمد لله. شفت بقى ان الخير والنصر بيجيب خير ازاي؟ شفت هم دول هيسلموا امتى؟ ما كانوش هيسلموا طول عمرهم، لكن لما حصل انتصار من الله عز وجل ونصر من الله سبحانه وتعالى وانتصار من المسلمين، دخلوا في دين الله الديلميين. فمنهم الديلميين دول لما شافوا زهر بن الحاويه لابس لبس ايه؟ الجالينوس. قال الله، ده الجالينوس. قال لهم لا، مش الجالينوس ده، انا زهره، انا زهره بن الحاويه. الجالينوس منهم عارف مين يا راجل؟ بلاش بتاعك ده، انا بس لابس لبس. سعد بن ابي وقاص يعني زي ما تقول زعل، زعل ليه ظهره تلبس لبس بسرعه؟ انا قلت لك انت خدت اذني عشان تعمل كده؟ قالوا لا، بس الحين من فرحتي. الله، ده انا قتلت الجالينوس يا عم، فمن فرحتي عملت كده. قالوا لا، اقلع اللبس ده، وكنت المفروض تستنى اذني. قال له حاضر. زي ما تقول سيدنا سعد برضه ايه يعني صعبان عليه برضه انه يعمل كده، فابوه فبعت يا عمر بن الخطاب في المدينه المنوره، يا عمر على فكرة أنا عملت كذا كذا كذا. شوف شوف المسلم، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. شوف النفس بتقوم شوف حاجة، أنا أكون زعلت أخويا ولا حاجة. فبعت عمر بن الخطاب قال له على فكرة زهرة بن الحوية عمل كذا كذا جزاه الله خير، وهو اللي قتل الجالينوس، ما قلناش حاجة، بس استعجل في لبسه ولبس لبسه وخد المتاع بتاعه كله، وأنا الحقيقة قلعته له، فأنا مستني أمرك، رأيك إيه؟ شوف سيدنا عمر بن الخطاب بعت يقول له ايه؟ تعمد الى مثل زهر وقد صلي بما صلي، اللي عمله ده كله تكسر قرنه وتفسد قلبه كده برضه يا سعد؟ زهر يتعمل فيه كده؟ تكسر قرنه وتفسد قلبه؟ امضي له سلبه، اديله السلبه اللي خده كله، وزد له في العطاء ب2000، واديله زياده كمان 2000. اول ما يوصله جواب سيدنا سعد بن ابي وقاص، يصلوا جواب سيدنا عمر بن الخطاب، يقول سمعا وطاعة. حاضر اخويا زهرة. زهرة نعم، انا اسف اخويا، لو كنت زعلت مني اتفضل، سلب الجالينوس كله ليك والزيادة 2000 كمان. الله اكبر الله اكبر، ايه ده؟ يزعل القائد بقى مثلا ان انت اللي جبت لي الكلام يا زهرة، وانت اللي خليت عمر يعمل كده، ها؟ جاب لنا ملاحيظ، جاب لنا ايه؟ ملاحيظ. كنا قاعدين ملاحيظ، ها؟ جاب لنا نفس نظر، ايه؟ خد بالك، ابدا والله ابدا. وشوف سيدنا عمر من هناك يصعب عليه اخ، يقول له ازاي تعمل كده مع زهره؟ تعمد الى مثل زهره وقد صلي بما صلي، تكسر قرنه وتفسد قلبه، امضي له سلبه وزد له في العطاء ب2000 كمان. شوف العظمه، رضي الله عنهم وارضاهم، رضي الله عنهم وارضاهم. ده سيدنا زهره بن الحويه رضي الله عنه وارضاه. دخل بقى سيدنا زهر بعد ما قتل الجالينوس وخد سلبه، هنا ربك بقى سبحانه وتعالى، فين رستم؟ رستم ابو 80 سنه، فاكر اللي كان برستم على الارض على الحصان؟ فين رستم؟ ربك ذل وذل، مش كان حاطط سرير وعامل له تنده؟ الهوا جه ووب راح مطير التنده، ووب راح زق السرير في النار. هو لقى نفسه ايه؟ في الهوا. فين بقى اللي بيهوني؟ فين الخدم وفين الحشم؟ فين الحرس الخاص؟ فين اللي كانوا حوالين رستم بيقولوا بالروح؟ بالدم ضربات تمام كله جري كله جري حد وقف يوم يعمل ايه بصم قال لك يا روح ما بعدك روح اجري اجري روح فين يشأ ربك عز وجل ان المدائن المدائن يا افتكرت في المدائن باعت مدد بعد مش عارف الخيبة اللي حصلت للفرس الحمد لله كله ايه كله خير وبركة للمسلمين فمن ضمن المدد بغال بعت لهم بغال محملة بالخيرات كلها وصلت البغال على الشط وصلت البغال وعدت على الامطرة قام رستم يعمل ايه طلع يجري وراح نازل تحت بغل وقاعد رستم لا اله الا الله تحت بغل امنت بالله تحت البغل بيستظل من الشمس وخايف حد يشوفه معالي بقى رستم بقى اخونا هلال ابن علقمه هلال ابن علقمه مش واخد باله بيدور على رستم حد شاف رستم يا اخوانا ما هو اكيد جري طب جري راح فين محدش واخد باله مش واخد باله ان هو قاعد تحت البغل قام جاي سيدنا هلال ابن علقمه وبصر البغال وقال الله يا البغال دي محمله ايه ده خير وبركه البغال دي ناخدها بس محمله ايه انا مش عارف اما نشوف وراح ماسك السيف طب على ظهر البغل يقطع الحبل اللي شايل الايه الحملين اللي على اليمين والشمال اتاري رستم تحت اول ما قطع الحبل وقعت الايه اول تقيله دب على دماغ مين رستم فاصابته اصابه شديده جدا ارتجاج اول ما وقعت اتاريها محمله ايه مسك ريحه لا لا شوف ربك الهبله قال بعتين ريحه المدائن بعت ريحه للفرس ايه ده انا ريحه مسك ما شاء الله بيبص سيدنا هلال لقى مين اللي تحت من البغل خرب بيته ده رستم قال انت بتعمل ايه هنا انا اديله هاتوا ده رستم شاف الموضوع خد الضربه وجري بيجري وراه سيدنا هلال راح معدول رستم راح مناوله ايه نشابه فلت منها سيدنا ايه هلال وراك وراك راح شوف ضرب غصه في الميه 80 سنه 80 سنه شوف الرشاقه بس اخوك هلال وراه هوب جوه الميه راح اخوك هلال نزل دماغه راح سحبه من رجله وعلى الشط شوف راح قاطع رقبته من فضل الله عز وجل قتله وراح طالع يجري واخد سلبه كله قلعه بقى اللي عليه وخد كل الخير اللي عليه ده باعه 70,000 الحمد لله وراح راجع على فين؟ على السرير بتاعه على المكان بتاعه وراح مصرخ بقى اعلى صوت الله اكبر قتلت رستم انا قتلت رستم سيدنا سعد سمع قتلت رستم ورب الكعبه بيحلف لهم سيدنا عشان يصدقوه ومحدش هيقول رستم يا ناس ده ما شاء الله الجالينوس ورستم فما خلاص كده مع حضرتك العمليه انتهت الحمد لله فقال قتلت رستم ورب الكعبه كبر المسلمون الله اكبر الله اكبر خلي بالك بقى ذكاء سيدنا سعد بن ابي وقاص كده خلاص المعركه انتهت وفرحنا لا خلي بالك طب ما هو ممكن التجمعات دي تتجمع وتايه وترجع تاني اهم شيء بعد النص المطاربه المطاربه على طول سيدنا سعد بن ابي وقاص يا قعقاع انت واخوك عاصم تعالوا الله يكرمك تعالوا هنا على طول عندك الشر الشر طارد لكل اللي موجودين فيه وبعدين اخونا زهر بن الحويه خد اخوانك الله يكرمك خد للغرب الشمال والشمال الغربي طفش لي كله سيدنا زهره بن الحويه عايز يعمل ايه؟ عايز يعدي ليه؟ الفرس المجرمين الفرس وهم بينسحبوا راحوا مفجرين الردم اللي عاملينه فالميه ايه؟ رجعت تاني لوضعها طب هيعدي ازاي سيدنا زهره؟ قال لك طب انا هعدي انا لازم اعدي عشان ايه؟ اطارد الناس دي يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ ركب الفرس بتاعه كان الفرس بتاعه ذكر فجاي يعدي بيه كان الفرس شاف النهر زي ما تقول ايه رجع لورا شويه يوم سيدنا زهر عايز ايه يعدي شوف بقى الذكاء يعدي ازاي كان في واحد اسمه بكير ده صحابي له فرس اسمها اطلال، الفرس بتاعها اسمها اطلال، اطلال دي انثى انثى وكان ما شاء الله عليها، حتى هو ينسب ليها اسمه فارس الاطلال، فارس الاطلال. قام سيدنا زهر بن الحوية عايز الفرس بتاعه يعدي، فراح منادي على بكير قال له يا بكير هات اطلال بتاعتك وتعالى، فراح جايب الاطلال بتاعته، الفرس بتاعته ما شاء الله انثى، قال له عدي قدامي اطلع. سيدنا بكير على طول راح راكب الفرس، اطلال دي بقى بتاعته دي، سيبي يا اطلال سيبي يا اطلال يلا نطي نطي يا اطلال، هوبا راح داخله جوه الميه دي دي دي دي دي دي. سيدنا زهر بن الحوية على الفرس بتاعه ذكر قال له يعني اديك شايف اديك شايف اطلال عدت، خلي عندك دم يا بني ادم يلا يلا. طبعا الله ذكر لما يشوف انثى عدت قدامه بقى الحربة تعدي، وانا هنا عامل نفسي راجل يا عم اسحب، راح صاحب وراها بس عدى سيدنا ايه ظهر ابن الحوية ما شاء الله، راحوا معدين معاه مجموعة كبيرة جدا، في مجموعة برضو الفرسان بتاعتها ايه ما جابتش، قالوا ما فيش مشكلة امشوا بالعرض وعدوا على الانطرة وقابلوني من هناك يلا. تصدق ان هو راح لقى الفرس المنهزمون منهزمون بتنقل على عينيهم قاعدين ياكلوا وبيشربوا خمرة ولا في دماغهم، ايه ده؟ ده انا شوفي حاجة غريبة جدا، بياكلوا وبيشربوا خمرة ومفيش، هوب راح دخل عليهم قتل قتل قتل قتل قتل، الحمد لله من فضل الله عز وجل طفشهم تمام ورجع لسيدنا ده عمل تباديل بقى، عاصم والقعقاع بدل ما كنتوا في الشمال تعالوا في الغرب ويلا اشتغلوا، اشتغلوا على طول مطاردة مطاردة مطاردة، كله جري من فضل الله تبارك وتعالى، وانتصر المسلمون انتصارا باهرا سبحان الله. نسيت اقول لك على اخونا عبد الله ابن ام مكتوم، فاكره اللي نزل فيه عبث وتولى ان جاءه الاعمى، ان جاءه الايه الاعمى، مش ده كفيف؟ كفيف لقوه في القادسية ناصب راية وواقف جنبها وباب الزرع وواقف جنب الراية، فقالوا الله يا ابن ام مكتوم، عبد الله ابن ام مكتوم ايه اللي جابك؟ وقد انزل الله عذرك في القرآن، مش ليس على الاعمى حرج، ده انت كفيف جاي تعمل ايه هنا؟ ايه اللي جابك؟ طبعا ده مش هيقاتل، بس بص الفهم بص الفهم، قال جئت لأكثر المسلمين بسوادي، فكيف بسوادي عند الله عز وجل في سبيل الله؟ يعني اما انا مش هقاتل اه، بس انا جيت عشان اكثر عدد المسلمين، فكر شوية كده، كفيف واقف في معركة مش هيعمل حاجة، بس هو برضه يبقى اسمي ايه؟ كثرت عدد المسلمين. عشان كده لما بنيجي نعمل مؤتمر مش كل واحد فينا يقول يعني يا سيدي واكيد الاخوه هيحضروا بقى كلهم والناس هتحضر، يا جت عليا خلينا انا قاعد بقى وبعد كده بسمع الشريط، يا راجل تكثر المسلمين بسوادك، لما كلنا نروح كده واعداء الله يشوفوا ايه ده ايه ده، كل دول جايين عشان البوسنه والهرسك، كل دول جايين عشان كذا وكذا وكذا، اه الحمد لله بنناصر اخواننا في فلسطين، فاكرين مؤتمر القدس اللي خدت فيه علقه انا ده؟ انا ايه اللي كان موديني؟ عشان برضه اكثر عدد المسلمين؟ طب انا كنت ممكن اقول انا ماليش كلمه وانت ما كنتش هتكلم، انما يعني خليني قاعد والاخوه يروحوا، لا طب لما كل واحد خليني قاعد والاخوه يروحوا مين اللي هيروح؟ لما شفت منظرنا كان عامل ازاي يوميها؟ وهي في سبيل الله وعدت ومفيش مشكله وياها؟ ها؟ اذا ادي سيدنا عبد الله بن ام مكتوم يقول اكثر المسلمين بسوادي، فكيف بسوادي عند الله عز وجل؟ الغنايم بقى من القادسية دي حدث ولا حرج ما شاء الله، كتير فلوس ما تعدش، ولذلك تعرف كان سهم الفارس كم؟ اسهم الفارس بكم سيدنا سعد بموافقة سيدنا عمر؟ 6000، والراجل اللي على رجله يعني ب2000، وبعد ما تم توزيع الغنايم زاد فلوس كتير جدا جدا جدا، فبعت سيدنا سعد بن ابي وقاص لعمر بن الخطاب قال له عايز استفتيك في حاجه. نمره واحد، الناس اللي كانوا جايين من الشام في ناس منها وصلت بعد القادسيه ما خلصت، ياخدهم؟ قال له اديهم، انما الاعمال بالنيات. قال له طب زايد معايا فلوس كتير من الغنائم، اديها لمين؟ اللهم ارضى عن الصحابه جميعا يا رب. يوم سيدنا عمر بن الخطاب يقول له تعرف اديها لمين؟ اديها للرقاصين، اديها للمغنياتين، ها؟ اديها للفنانين؟ لا، قال لحملة القرآن، اديها لحملة القرآن، حفظت القرآن زود لهم. فراح سيدنا سعد النادي، يا اخوانا اللي حفظ القرآن او عنده حفظ ثاني وحامل الكتاب لا يجي ياخد. قام جاله مين؟ فجاله سيدنا عمرو بن معدي كرب وقال له عايز انا من الزياده دي، ومعاه اخ ثاني اسمه بشر ابن ربيعه، احنا جايين عايزين الزياده بتاعت حملة القرآن. فسيدنا سعد ما بيجاملش، مش مجامله في الاسلام، قال له ماذا ما تحفظ من كتاب الله؟ بيقول لي سيدنا عمرو بن معدي كرب الكبير قوي ده الضخم ده، قال والله ما حفظت كتير، انا شغلت عن الحفظ بالجهاد في سبيل الله، وانا كنت فاضي احفظ، ما عنديش وقت احفظ، في قتال وفي جهاد. قال له لا ما اقدرش اديك كده. طب انا هشتكي لعمر. قال له قول. بشر بن ربيعه بقى بيقول له انت بقى جاي عايز ايه؟ قال انا عايز الزياده بتاعت حفظه القران قدام الصحابه. قال له طيب وتحفظ ماذا تحفظ من كتاب الله؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم. فضحك الصحابه. قال انا قال انا بكلمك بتاع بسم الله الرحمن الرحيم، عايز ايه تاني؟ كده انا عايز بقى. قالوا لا مش هديه. راح عامل فيه ابيات من الشعر شبه شتيمه يعني. فزعل سيدنا سعد، لكن عامل معاه حاجه؟ ابدا. بعد اشتكي سيدنا عمر قال له ورديك بشر بن ربيعه دوت يعمل فيها شعر، وعمرو بن معدي كرب الزبيدي يقول انا مش حافظ وجايين ياخده، يوم برضه سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه عشان يطيب خاطرهم قال له معلش زدهما، ادي كل واحد فيهم ب 2000، زود كل واحد فيهم 2000 معلش مفيش مشكله. هم قابلوا بلاء حسنا برضه في ايه؟ في القادسيه. شوف تطيب الخواطر، شوف تطيب الخاطر، سبحان الله، سبحانك يا رب. في عندنا هنا بقى، كنت انا قلت الحته دي بقى كده تاني، 1700 ألف امرأة من كندة و700 من النخل اللي قبله بلاء حسنا في أول يوم أرمات اللي استشهد فيه عدد كبير 2500 من الصحابة أول يوم. طب دول نسائهم يقعدوا كده؟ أمر سيدنا سعد بن عمر، سيدنا عمر أمر سيدنا سعد إنه يزوج النساء، ما يخليش واحدة قاعدة أرملة كده، يزوج النساء. شوف عظمة الإسلام. مش كل واحده خلاص ماسكه في جوزها ومثبته فيه، طب وبعدين افرض ربنا ابتلاكي وجوزك ده راح هتعملي ايه؟ مش كانت اختي كده اهي؟ ها؟ مجتمع اسلامي ما يعرفش الكلام ده. فالحمد لله تم جبر خواطر الالف بتوع كنده وال700 بتوع الايه؟ البجيله دول، بجيله وكنده الحمد لله. بدا الصحابه بعد القادسيه مباشره يستعدون الى الزحف الى المدائن. المدائن عاصمة العراق، 7 مدائن هيرجعوا من نفس السكة اللي جالها ايه؟ اللي جاها رستم. فدي بقى فيها برضو احداث رائعة في فتح المدائن دي. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ان شاء الله بقى المرة الجاية الطريق الى المدائن، وبعدها جلولاء، وبعدها نهوان ان شاء الله. واحد يقول لك انا كنت بصلي وكنت معتقد ان انا متوضي، وفي الركعة الأخيرة تذكرت إن أنا مش متوضي، إن وضوء انتقد، أعمل إيه؟ حط إيدك على دماغك واطلع امسك واحد من الصف الأول قدمه يصلي بالناس، وروح اتوضى وخش معاهم في الصلاة، لكن ما تكملش، أنت وضوءك مش نافع. زوج بيصلي بزوجته في البيت فغلط، زوجته تسقف تعمل كده. غلط تاني في القراءة، غلط تاني تقول له تصحح له الآية يعني. أنا تاجر أخذت مبلغ من المال من أخ، واتفقنا على مبلغ معين كل شهر من ربح المبلغ، وحددنا المبلغ بيني وبينه، خلي بالك المبلغ اللي أنت واخده ده اسمه من تحت الحساب. يعني إيه؟ يعني انا معايا 10,000 جنيه مثلا، جيت قلت لك خد يا اخي ال 10,000 جنيه شغلهم واديني كل شهر، خلي بالك من الكلام بس الاول، اديني كل شهر 300 جنيه. ها؟ هاجي اخر السنة وصلني كام؟ 312 3600. كويس كده؟ اعمل حسابك. اعمل بقى الربح والخسارة. ها؟ طلع لك 4,000 جنيه مكسب. وصلني كام؟ 3600، فاضل لي كام؟ 400 جنيه اهم. تمام؟ لا ده انت طلع لك 3000 مكسب، يبقى عليك كام؟ 600، يا تدفعهم لي دلوقتي يا اخصمهم من راس المال. واضح؟ يبقى المبلغ الثابت اللي انت بتاخده كل شهر ده من تحت حساب الربح والخسارة، الربح او الخسارة. لكن لو مشيت كده على طول كل شهر 300 جنيه يبقى ربا، يبقى ربا. واحد افسد شيء عند جاره يصلحه، طب ما صلحوش يستسمح جاره، طب ما سامحوش لازم يصلحه، طب سامحه خلاص مفيش مشكلة، من اجلف شيئا فعليه اصلاح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.